بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين العاملين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام. قبل أن نبدأ في استعراض الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، نذكر شيئا آخر مما يتعلق بهذا الشهر المبارك، وهو تلاوة القرآن في هذا الشهر. لأننا في المجلس السابق ذكرنا حكم القيام في هذا الشهر، حكم القيام قيام الليل في هذا الشهر، لكن بقي من القيام أمر لم ننبه عليه وهو كثير، الأمور كثيرة، لكن باختصار أقول الوتر في صلاة الليل سواء كان في رمضان أو في غيره، الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور مختلفة، ووردت به أحاديث صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وابن عباس وغير هؤلاء، فورد أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بركعة، وأنه أوتر بثلاث، وأنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، خمس ركعات، خمس يعني لم يجلس إلا في آخر الخامسة، وورد أنه أوتر بتسع لم يجلس إلا في آخر الثامنة، ولم يتشهد ولم يسلم، وقام للتاسعة وتشهد وسلم بعد التاسعة، وورد أنه أوتر عليه الصلاة والسلام بسبع لم يجلس إلا في آخرهن. فالوتر ورد على صور متعددة، فلا تستغربوا إذا مر بكم شيء من هذا أو صلى الإمام بصورة من هذه الصور، هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوة، نريد أن نعرف تلاوة القرآن، تلاوة القرآن وفضل تلاوة القرآن ومكان تلاوة القرآن في هذا الشهر وفي غيره. أقول لا شك ولا ريب يا إخوة في فضل تلاوة القرآن سواء كان في شهر رمضان أو في غيره، لكن في شهر رمضان لتلاوة القرآن ميزة خاصة لفضل الزمان، وتلاوته كلها خير، إلا أن فضل الزمان له دور في هذا الباب. وتلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. تلاوة لفظية وتلاوة معنوية، المراد بالتلاوة المعنوية هي تصديق أخبار القرآن، تصديق أخباره، لأنه يخبر عن المغيبات، يخبر عما كان وما يكون، تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا النوع عليه مدار السعادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مجلس آخر، عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. وتلاوة لفظية وهي التي سنتكلم عليها هنا باختصار، فأقول تلاوة القرآن اللفظية يا إخوة دل على فضلها الكتاب والسنة وعمل والسلف الصالح، الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وعلى هذا أجمعت الأمة، يعني أجمعت على فضل تلاوة القرآن اللفظية. ومعنى تلاوة القرآن اللفظية يعني النطق بحروفه وآياته. فمن الكتاب يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، انتبهوا، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثلاثة أسباب ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. أولها إن الذين يتلون كتاب الله، وهو عام يدخل فيه التلاوة اللفظية والمعنوية. وأما السنة فأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في صحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله، ومنها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو في غيرهما. اسمعوا بعضها. والمراد يا إخوة التطبيق، العلم والعمل المراد، وليس المراد العلم فقط دون العمل، لأن العمل ثمرة العلم، كما قال بعض أهل العلم العلم ثمرته العمل، فإن أطاعه فإن أجابه وإلا ارتحل. من هذه الأحاديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماذا تعرفون عن عثمان بن عفان؟ ها؟ ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وفي الأرض تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ها ابنتيه، الأولى توفيت عنده وزوجها الثانية بعدها، ولهذا يلقب بذو النورين، يلقب بذو النورين. عثمان رضي الله عنه قتل شهيد، كانت تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وارضاه. روى هذا الحديث قال عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم ها من تعلم القرآن وعلمه. سبحان الله، خيرنا على الإطلاق. نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث في صحيح البخاري ومسلم متفق على صحته. ثانيا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن، يعني الذي يتلو القرآن بتلاوة صحيحة سليمة، الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البرر، يعني مع من؟ يعني الملائكة، مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، يعني أجر المشقة وأجر التلاوة أجران. هذا أيضا في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه، أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، وكان أبو موسى رضي الله عنه أوتي صوتا جميلا في القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كان صوته جميل بالقرآن. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة، طعمها طيب وريحها طيب. مؤمن يقرأ القرآن يعني رزق الإيمان ووفقه الله عز وجل إلى تلاوة القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مؤمن لكنه ما يقرأ، قال مثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. هذا أيضا الحديث متفق عليه. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، الأمر لمن؟ للصحابة والأمة، يعني بعد الصحابة، لأن التشريع عام، الأمر للصحابة والتشريع عام للصحابة ولغيرهم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طيب ما رأيكم يا إخوة، نريد شفاعة القرآن أو لا نريد؟ نريدها أو لا نطلب شفاعة القرآن أو لا نطلب؟ نطلبها والله، لأن من شفع فيه القرآن فقد فاز وسعد، من شفع فيه القرآن فقد فاز، ومن كان القرآن حجة عليه والعياذ بالله فقد خاب وخسر. والأحاديث كثيرة يا إخوة، منها أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فالحرف الواحد بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول العلماء رحمهم الله تعالى، أو يقول بعض أهل العلم، سورة الفاتحة فيها 150 حرفا، لو ضربت 150 حرف في عشر حسنات كم يطلع عندك حسنة؟ 1500، ليس كذلك؟ إذن يعني حقيقة مكسب عظيم، والخسارة في في في في خلاف هذا الأمر. الخسارة العظيمة التي لا يمكن تعويضها ولا يمكن تلافيها في عدم تلاوة القرآن. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو يقرأ آيتين من كتاب الله، فآيتان خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا المثال لأن الإبل من أنفس الأموال عند العرب. والأحاديث كثيرة في هذا الباب يا إخوة، الأحاديث كثيرة في هذا الباب، والأحاديث التي وردت في هذا الباب على قسمين، منها ما يدل على فضل تلاوة القرآن اللفظية ككل على سبيل العموم، ومنها ما دل على فضل صور معينة. من الأحاديث ما دل على فضل تلاوة صور معينة، من ذلك حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، أو قال أفضل سورة في القرآن؟ قلت بلى. قال: سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن. وأفضل آية في القرآن ما هي؟ ها؟ آية الكرسي. لكن أفضل سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، ولهذا تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ بأم القرآن. وأيضا وردت أحاديث تدل على فضل سورة البقرة وسورة آل عمران. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من الطير تحاجان عن صاحبهما. لا إله إلا الله، بالله يا إخوة، البقرة وآل عمران يوم القيامة، الشمس تدنو من الرؤوس قدر ذراع أو قدر شبر، ويلحق الناس من الهم والغم في هذا الموقف الشيء الكثير، كما ذكر الله عز وجل ذلك عن: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس يلقون في هذا الموقف الشيء الكثير، والشمس تقرب والعرق يبلغ منهم بكل بقدر عمله، منهم من يبلغ العرق إلى مخمص قدميه، ومنهم إلى منتصف ساقيه، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم من يغطيه العرق، يغشاه العرق إلى مخمص رأسه. لكن البقرة وآل عمران تظللان على صاحبهما يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ها لا يقربه شيطان، يعني الشيطان لا يدخله. وقد جاء في الحديث أن أخذ سورة البقرة بركة وتركها حشرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني البطلة السحرة. والأحاديث كثيرة، ورد أيضا ما يدل على فضل سورة الإخلاص، وما يدل على فضل خواتيم سورة البقرة من الآيات، وما يدل على فضل سورة الناس وسورة الفلق وغير ذلك من السور التي وردت أحاديث تدل على فضل تلاوتها على انفراد. إذن تلاوة القرآن اللفظية فيها أجر عظيم وخير عميم وثواب جزيل في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكد لشرف الزمان. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم إذا دخل شهر رمضان تفرغوا لتلاوة القرآن. الزهري كان يقول رحمه الله: إذا جاء شهر رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك ابن من؟ ابن من؟ ابن أنس إمام دار الهجرة أو إمام المحدثين في المدينة، كان إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم، مجالس العلم ومجالس الذكر ومدرسة الحديث، وأقبل على القرآن يقرأ من المصحف. وهكذا كان كثير من السلف يختم القرآن في رمضان في يوم وليلة، وفي وبعضهم في يوم وبعضهم في ليلة وبعضهم في ثلاث ليالي، وهكذا، مما يدل على عناية السلف رضي الله عنهم بالقرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم أن القرآن فيه 3 ملايين حرف، 3 ملايين حرف. إذا ختمت القرآن فقد قرأت 3 ملايين حرف. طيب 3 ملايين حرف اضربوها في 10 حسنات كم تطلع؟ 30 مليون، 30 مليون حسنة. يعني إذا ختمت مرتين في رمضان أو 3 مرات في رمضان، مرتين بستين مليون حسنة. إذن رحمة الله واسعة، لكن نحن مساكين نبخل على أنفسنا. يا إخوة اسمعوا، العلماء يقولون البخل قسمان: بخل بالمال وهو قبيح، لكن أقبح من البخل بالمال البخل بالأعمال، لأن الإنسان يبخل بالعمل على نفسه، لأن في ذلك ظلما للنفس، فهو خطير على النفس. ظلم الإنسان بالمنع من الأعمال أو التقليل من الأعمال هذا ظلم عظيم، وهو أقبح نوعي البخل والعياذ بالله. هذا باختصار يا إخوة، باختصار شديد. ويأتي إن شاء الله الكلام على تلاوة القرآن المعنوية، لأن تلاوة القرآن المعنوية أهم وأعظم من تلاوة القرآن اللفظية أيضا، لأن عليها مدار السعادة في الدنيا وفي الآخرة تلاوة القرآن المعنوية. وقد يكون الإنسان كافرا والعياذ بالله بترك التلاوة المعنوية. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن عن ذلك على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أيها السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، والحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث يا إخوة كما تسمعون حديث متفق على صحته، وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وما أكثر الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث تضمن أحكام، الحديث تضمن أحكام كثيرة، أحكام فقهية، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل الصالح، حرص الصحابة على العمل الصالح وخوفهم الشديد من مخالفة الشرع، من مخالفة الشريعة. هذا الرجل واسمه سلمة بن صخر البياضي كان مصاب بشبق زيادة الشهوة على النساء، فوقع على امرأته وهو صائم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، مع أن هذا الأمر أمر يستحي من ذكره، لكنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ليعرف الحكم الشرعي، وليكون هذا الحكم الشرعي قاعدة للأمة في المستقبل، قاعدة للأمة. وهذا الأمر حقيقة من فضائل الصحابة ومن حرصهم على الخير. من الأحكام التي دل عليها الحديث تحريم إتيان الرجل زوجته في نهار رمضان، وأنه من المهلكات، لأن الرجل قال هلكت يا رسول الله وأخبره بالسبب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأمر، فدل على أن قول الرجل هلكت وأهلكت دل على أنه صحيح، على أن هذا الأمر محرم. طيب هذا الرجل مع زوجته، طيب مع الأجنبية وهو صائم، يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ وغير الصيام محرم بالإجماع، هذا مع الزوجة في نهار رمضان محرم بالإجماع، وغير الزوجة وغير المملوكة محرم في كل وقت بالإجماع، والنص بنص القرآن والسنة والإجماع. طيب، ومن هذه الأحكام جواز جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان، وهذا لا إشكال فيه، لأنه ذكر النهار هنا فدل على أن ما يخالفه جائز، وهذا لا إشكال فيه لأن القرآن دل عليه، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومن هذه الأحكام أن المرأة إذا كانت مطاوعة للرجل في نهار رمضان على الجماع فإنها تدخل في الإثم، تأثم على ذلك، لقول الرجل هلكت وأهلكت. هذه إذا كانت مطاوعة، لأنها فعلت المحظور باختيارها. أما إذا كانت مكرهة فلا إثم عليها، بل قال كثير من العلماء إن صومها صحيح لأنها مكرهة على هذا الأمر. ومن هذه الأحكام أن الجماع يفسد الصوم، وهذه المسألة مجمع عليها أيضا، والمفطرات التي تفسد الصوم بالإجماع الأكل والشرب والجماع، هذه تفسد الصوم بالإجمااع. طيب الاحتلام يفسد ولا يفسد؟ الاحتلام لا يفسد الصوم، لأنه لم يكن باختيار الإنسان، ونحن مطالبون بما كان في اختيارنا واستطاعتنا، أما ما يكون خارج الاستطاعة فنحن معذورون فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا الله عز وجل عذر بالإكراه في الكفر، التكلم بكلمة الكفر، فما دون الكفر من باب أولى إذا كان مكره الإنسان. وهكذا لو أن الرجل أيضا أكره على الجماع بتهديد السلاح وغلب على ظنه إيقاع الضرر بنفسه فصومه صحيح ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. طيب الاستمناء، إذا استمنى وأنزل يفسد صومه ولا يفسد؟ يفسد ولا يفسد؟ نعم يفسد، لأنه تسبب في إفساد صومه بإخراج الشهوة، لكن ليس عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، لا ليست عليه كفارة الجماع، وإنما يفسد صومه وعليه الإثم والاستغفار، التوبة إلى الله عز وجل، وعليه القضاء. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة المغلظة، موجب للكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ الكفارة المغلظة هذه المذكورة في الحديث، عتق رقبة أولا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكين، هذه المغلظة. والقول بأن كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة قول الجماهير، جمهور أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور عنه، والإمام أحمد في رواية، إلى أن الكفارة على التخيير، لأنه قد جاء في بعض روايات الحديث أعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، لكن جمهور أهل العلم يقولون حديث أبي هريرة هذا حديث الباب مقيد، وذاك الحديث مطلق، فيحمل المطلق على المقيد، أو نقول ذاك الحديث شاذ وهذا الحديث رواه أكثر الرواة الثقات فيقدم على غيره. فكفارة الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة، أولا تعتق رقبة، وإن وجدت، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. لكن الرقبة هل يشترط فيها شرط؟ نعم، يشترط فيها الإيمان، أن تكون مؤمنة. يعني لو أردت أن تعتق رقبة كافرة لا يجزي. طيب الحديث ليس فيه شرط، ليس فيه ذكر للإيمان. أقول يا إخوة، الله عز وجل ذكر الإيمان شرطا في كفارة الظهار في سورة المجادلة، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط فيها الإيمان. ثم يقول أهل العلم تلحق هذه الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، بغيرها من الكفارات بطريق القياس. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن كفارة الظهار، أن كفارة الجماع تجب مطلقا، سواء كان المجامع قادرا أو غير قادر، قادرا أو غير قادر. وهذا على قول الجمهور، يقولون إذا كان عاجزا عن الكفارة فإنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته ولا تسقط عنه بالعجز، كذا قال الجمهور. وقال آخرون تسقط بالعجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل، أعطاه الطعام ليكفر به، فلما علم حاله قال تصدق به على أهلك، وهذه ليست كفارة، وهذا دليل على سقوطها. لكن العلماء الجمهور يقولون لا، ليس هذا دليل على سقوطها، لأن هذا الطعام أتى من جهة أخرى وليست من جهة المكفر، فجاز أن يطعمها أهله، لأنها ليست له وليست من ماله، فالكفارة تبقى في ذمة المكفر أو من وجبت عليه إذا عجز عنها، إذا كان عاجز عنها تبقى في ذمته. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنف الرجل، وقد أتى الرجل خائفا ويقول هلكت وأهلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا برفق وتلطف به عليه الصلاة والسلام. فالرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وانصرف من عنده آمنا، يعني أتى غارما وانصرف غانما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من حاله، لأنه أولا أتى خائفا ثم بعد ذلك انقلب وهو مسرور وقد زال عنه الخوف، لأنه حصل على طعام كان خائفا من الإثم والذنب والعقوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تلطف به وعاد مسرورا بعدما أتى خائفا. أعد الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تدل على أن الراوي ضابطا لما روى، لأنه ذكر الصفة التي كانوا عليها. ولا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه ثقة من الثقات، والصحابة كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت أهلي في رمضان. هنا قد تسألون وتقولون، لأن هذه الكلمة جملة أصبت أهلي في رمضان عامة، قد تقولون: هل كل استمتاع بالزوجة في نهار رمضان يوجب الكفارة ويوجب الإثم؟ الجواب لا، فيه تفصيل. الذي يوجب الإثم ويوجب الكفارة الجماع في الفرج، الجماع في الفرج هذا هو الذي يوجب الإثم ويوجب الكفارة. أما الجماع فيما دون الفرج، يعني المباشرة حتى ينزل، فهذا يا إخوة يوجب الإثم على الإنسان ويفسد الصوم وعليه القضاء، لكن ليس فيه كفارة. فالفرق بين الحالتين أن الأولى الجماع في الفرج عليه إثم وقضاء وكفارة، وهذه الصورة الثانية المباشرة فيما دون الفرج إذا أنزل عليه إثم وقضاء ولا كفارة عليه. لكن إذا لم ينزل، إذا باشر أهله ولم ينزل، صومه صحيح ولا كفارة عليه. لأن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وكان عمر رضي الله عنه خائفا عن تقبيل الزوجة للصائم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أنت مضمضت بماء وأنت صائم؟ فقال: ما، يعني لا حرج، لا حرج في ذلك إذا لم يدخل إلى الجوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة للصائم، فقال عليه الصلاة والسلام: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. لكن انتبهوا، إذا كان يغلب على الإنسان الصائم إذا داعب أهله وباشر أهله، غلب عليه أنه سينزل ويقع في المحظور، حرم عليه مباشرة أهله ومداعبة أهله، لأن العمل المباح إذا صار سببا وأفضى إلى أمر محرم فهو محرم. فالأسباب لها أحكام الغايات، لكن إذا وثق من نفسه عدم الوقوع في المحظور وعدم الإنزال، فحينئذ لا مانع من هذه الأمور. قال: أصبت أهلي وأنا صائم. نعم، اقرأ، كمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. إذن هذه هي المرحلة الأولى في كفارة الظهار، في كفارة الجماع المغلظة، هي المرتبة الأولى، عتق الرقبة المؤمنة إن وجدها. نعم. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. نعم. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. والشهرين المتتابعين فيها تفصيل أيضا، الشهران المتتابعان في الكفارة فيها تفصيل، وبيانه على النحو الآتي: إن صام شهرين وسافر مثلا، أو مرض يوم أو يومين، أو كانت امرأة وحاضت، فهذا لا يقطع التتابع، لأنه عذر شرعي لا يقطع التتابع، والله عز وجل عذر به وجعله عذرا في ترك شهر رمضان فالكفارة من باب أولى. كذلك لو صادف يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه يجب عليه الفطر ولا يقطع التتابع، يعني يبني على ما سبق. أما إذا أفطر باختياره من غير سبب لا شرعي ولا لا حسي ولا شرعي فإنه ينقطع التتابع، عليه أن يستأنف من جديد، عليه أن يستأنف من جديد. نعم. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجد إطعام 60 مسكين؟ 60 مسكين ما هو القدر الذي يعطون إياه؟ هذا وردت فيه آثار. الذي ورد في يعني ورد في هذا الحديث وهو حديث صحيح أن لكل مسكين مدا من طعام، من بر أو من غيره مد، والمد هكذا يعني ملء اليدين، يعني كفي الرجل المتوسط هكذا، هذا المد يعني لكل مسكين مد. هذا الذي ورد في نص الحديث. وردت حديث أخرى تفيد أن لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو نصف تقريبا، كيلو ونصف يعني مدين هكذا، مدين يعني ملء الكف مرتين. لكن الذي ورد به النص هو هذا الحديث مد لكل مسكين، يعني لكل مسكين يكون لستين مسكين كم مد؟ 60 مد أو 60 مدا. لكن على القول بأنه نصف صاع يكون للستين المسكين يكون لهم 120 مد وهكذا، والمئة والعشرين المد يعني كل مسكين مدان أحوط، أحوط وأبرى للذمة. أما لو اقتصر الإنسان على مد واحد لكل مسكين فهذا جائز وقد ورد به النص إن شاء الله. نعم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. هذا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخوة، قال الذين قال عدد من الفقهاء أو قال جمع من الفقهاء الذين يقولون لا تسقط الكفارة بالعجز عنها بل تبقى في الذمة، قالوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها باقية في ذمة من وجبت عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل سقطت عنك بالعجز، وإنما سكت ينتظر الحكم من الله عز وجل، فهذا دليل على أنها باقية في ذمته. نعم. قال إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا، قال خذ هذا فتصدق به. ورد أن هذا المكتل فيه 15 صاع، يعني كم مد؟ 60 مدا. وهذه الجملة يا إخوة أخذ منها العلماء رحمهم الله تعالى بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يتسابقون بصدقة أموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوزعها ويفرقها على الفقراء والمحتاجين والمستحقين، فهذا دليل على فضلهم رضي الله عنهم. نعم. قال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. أطعمه أهلك هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والماء والخلاف كما سمعتم فيما سبق، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: اشترى رجل سلعة ب10,000 ريال وتركها عند صاحبها وباعها لآخر ب12,000 ريال بالتقسيط، وهنا الأخير استلمها من صاحبها الأول، فهل هذا جائز؟ الأخير استلمها من صاحبها الأول؟ أي كيف هذا؟ أعيد السؤال، السؤال متناقض. قال اشترى شخص سلعة ب10,000 ريال وتركها عند صاحبها. أي نعم. وباعها لآخر ب12,000 ريال بالتقسيط، والأخير يعني المبيع عليه الثالث استلمها من صاحبها الأول. نعم نعم نعم، لأن البائع هنا هو المالك، البائع هو المالك، والذي بقيت عنده المالك الأول باعها، وإنما بقيت عنده كأمانة، بقيت عنده كأمانة، والبائع والمالك الأصلي المشتري الأول هو الذي باعها، فبيعه صحيح لأنه ملكها، بيعه صحيح ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحل لبس الميتة، وما هو الكتاب الذي يرجع إليه في هذا الموضوع؟ هل يحل لبس لبن الميتة؟ لبن إيه. لا، لبن الميتة نجس، لبن الميتة نجس، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، فالله حرم كل شيء يتعلق بالميتة إلا ما دل الدليل على استثنائه، فلبنها نجس محرما كتحريم لحمها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجد ومفتي صوته جيد، له مقالب مسجلة بالجوال، هل يجوز الاستماع إليها بعد وفاة صاحبها؟ نعم يجوز الاستماع إليها إذا كان المقصود بها الانتفاع بالقرآن، إذا كان المقصود بها الانتفاع بالقرآن والاستفادة من الصوت وجمال الصوت فهذا جائز إن شاء الله، لكن إذا كان المراد والمقصود تذكر الميت وأنه قريبه يتذكر، هذا لا ينبغي، لأنه لا يزيد الإنسان إلا حزن، ولا يستفيد من السماع المجرد، لأن السماع المجرد لا يكون عبادة، وإنما يكون عبادة إذا أراد الاستماع للقرآن والانتفاع بالصوت والاستفادة من ذلك ونوى بذلك التعبد لله عز وجل، هذا هو الذي ينتفع به، أما مجرد السماع الصوت فهذا لا يكون عبادة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حلق الشعر الزائد من اللحية بالفتلة، وحكم تهذيب اللحية بأخذ الشعر الزائد منها؟ على كل حال، تجميل اللحية وتحصينها جائز، لأنه قد جاء في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبض لحيته هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة في الحج والعمرة، يأخذ ما زاد على القبضة، وينقل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجمل لحيته ويحسنها، وتعرفون الإمام أحمد أليس كذلك؟ تعرفون الإمام أحمد؟ الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في عصره رضي الله عنه رحمه الله، والذي امتحن بماذا؟ بالقول بخلق القرآن. هذا الإمام أحمد رحمه الله نقل أحد أصحابه أو أحد العارفين به أنه كان في النزع، في النزع من يعني ينازع الموت في الاحتضار، ويقول بعد بعد بعد بعد، يعني يقول بعد بعد وهو في الاحتضار، فإذا أفاق يسأله يعني رفيقه هذا أو أحد أقارب هذا يسأله: كنت تقول بعد بعد؟ فيقول: نعم، الشيطان يتمثل أمامي ويعض على أنامله، يعض على أنامله الشيطان ويقول: فتني يا أحمد. وأقول بعد بعد، يعني ما دامت الروح موجودة لم أفتك بعد، قد تتمكن مني. وحاش الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا أخوه، شوفوا لاحظوا حرص السلف على الخير وحسن الخاتمة، يقول بعد بعد، أنا إلى الآن ما دمت أنا يعني لم تخرج الروح ولم ألاقي الله عز وجل، فعلي خطر، علي الخطر منك أيها الشيطان الخبيث، وهو الشيطان يعض على أنامله ويقول: فتني يا أحمد بن حنبل. نعم حسن كان الله. يجمل لحيته رضي الله عنه، كان يأخذ الزوائد ويجمله، والتجميل طيب. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: دعيت إلى الإفطار في العام الماضي من قبل مجموعة من الأصدقاء مقيمين في فندق، وكان الإفطار عبارة عن بوفيه مفتوح، ولم أدري إذا كانوا دفعوا ثمن هذا الإفطار أم لا، فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، لا انتبهوا يا إخوان، التشدد والتنطع في مثل هذه الأمور غير وارد، غير وارد، أنت مدعو، والذي دعاك هو الذي يتحمل الإفطار، والغالب في المسلمين الخير، الغالب في المسلمين الخير، فبما أنك دعيت من قبل أناس مسلمين صائمين فأنت يعني لا تحمل هذا الأمر على السوء، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن استخدام الصابون قبل لبس ملابس الإحرام وعند البدء في الإحرام؟ نعم، يجوز استعمال الصابون قبل الإحرام، حتى الطيب يجوز استعماله في البدن قبل لبس الإحرام، أما بعد ما تدخل في الإحرام وتنوي النسك فإنك لا تستعمل الطيب ولا تستعمل أيضا صابون في مطيب، لا تستعمل صابون مطيب، وإن كان الصابون عادة لا يستعمل إلا للنظافة، لكن من باب الاحتياط الصابون المطيب لا تستعمله عند الغسل وإذا كنت محرما، أما قبل الإحرام فاستعمل الطيب واستعمل الصابون بأنواعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أصلي مع الإمام 11 ركعة ثم أنصرف، وذلك عملا بحديث عائشة، علما بأني لا أنكر على غيري، فما رأيكم في ذلك؟ على كل حال أنت على خير إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت إن شاء الله على خير. إن إذا أردت أن تتم مع الإمام فأنت على خير وزيادة أجر، وإن أردت أن تكتفي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقصدك العمل بالسنة وإحياء السنة فأنت على خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقصير اللحية للحاجة؟ ما حكم تقصير اللحية للحاجة؟ إيش تقصير اللحية للحاجة؟ تقصير اللحية، تقصير اللحية يعني غير جائز لا للحاج ولا لغيره. تقصير اللحية، التقصير الذي يقرب من الحلق، فهذا لا يجوز لا للحاج ولا لغيره، لكن كما قلنا فيما سبق التجميل والتحسين وتسويتها هذا أمر لا بأس به وأمر إن شاء الله مطلوب، لكن التقصير الذي يراه بعض الناس ويفعله بعض الناس وهو أنه يقرب من الحلق فهذا أمر مخالف لأمر الشارع ومخالف لنصوص السنة الصحيحة القولية والفعلية والتقريرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت عن تحزيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحزب المصحف أي يقرأ القرآن في 7 أيام، فهل هناك حديث يدل على ذلك، وهل ذلك في الصلاة أم خارجها؟ ما نعلم هذا، يعني التحزيب، التحزيب الذي يظهر لي أنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع القرآن، أما التحزيب ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزب المصحف، وإذا كان أحد يعني أحد عنده علم من هذا فليأتينا به مشكورا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ولا أعلم أنه كان يحزب. التحزيب إنما كان بعده في العصور التالية وللتنظيم، تنظيم القرآن وتسهيل الحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان مرة واحدة في كل عام، وفي العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل مرتين، عرضه على جبريل مرتين. فهذا يعني المقصود من التحزيب الذي يظهر أنه يراد به التسهيل، تسهيل الحفظ وتيسيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كفارة الزنا في نهار رمضان مثل كفارة الجماع؟ نعم مثلها، لكن كفارة الزنا ذنبه أعظم وأشد والعياذ بالله، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب الزنا، لكن مع هذا بعض الناس قد يقع في هذا الأمر ويقنط من التوبة، وهذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان. التوبة بابها مفتوح لكل تائب، فإذا كانت التوبة تقبل من الكافر فغيره من باب أولى، فالله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تمحو الحوبة كما ورد في النصوص الشرعية. التوبة يا إخوة، لكن يشترط في التوبة 3 شروط. الشرط الأول يعني التوبة الصادقة التي يكفر الله بها الذنب. الشرط الأول أن يقلع الإنسان عن الذنب قلاعا تاما، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما أقلع عنه على الفور وتركه. الثاني الشرط الثاني العزم على ألا يعود إلى ترك هذا الواجب أو فعل هذا المحرم. الثالث الندم على فعله، كيف يصدر منه هذا الأمر. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الخالق. ويزيد شرط رابعا إذا كان الذنب بينك وبين الغير، وهو طلب العفو من صاحب الحق، تطلب من التحلل والسماح والتجاوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة قدمت لأداء العمرة ولكنها قبل أداء المناسك حاضت، فماذا تفعل؟ تحرم مع المعتمرين وتذهب معهم وتعمل كل شيء ما عدا الطواف، لا تطوف حتى تطهر، يعني تعمل ما يعمله المعتمر أو الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف إن شاء الله وتسعى بعده بعد الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا، هل تجب عليه الكفارة مثل المجامع؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا تجب عليه كفارة، وإنما تجب عليه التوبة والندم وقضاء هذا اليوم. الصحيح أن التوبة واجبة عليه، والندم على فعل هذا الذنب، والاستغفار وقضاء هذا اليوم. أما الكفارة المغلظة فالصحيح أنها لا تجب إلا على المجامع. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم انصراف المأمومين قبل التفات الإمام إليهم؟ ما حكم انصراف المأمومين قبل التفات الإمام إليهم؟ جائز، لكن الذي ينبغي التأني في مثل هذا، يعني العجلة بدون سبب غير واردة في هذا الباب، العجلة في من غير سبب مكروهة في يعني انصراف من الصلاة، فالمستحب أن يبقى المأموم حتى يعني يذكر الله عز وجل ويستغفره ويهلله ويكبره، والإمام يتجه إلى المأمومين، هذا هو المستحب وهذا هو الأفضل، وهذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي الظهر والإمام يصلي العصر؟ نعم، إذا كنت لم تصلي الظهر وأتيت والإمام يصلي العصر، لك أن تصلي معه بنية الظهر وهو يصلي العصر، ولا حرج إن شاء الله على القول الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل بإمكانكم أن تشرحوا لنا صلاة المسبوق؟ المسبوق؟ نعم. صلاة المسبوق صعب شرحها، لأن المسبوق يختلف، المسبوق بركعة، والمسبوق بركعتين، والمسبوق بثلاث، والمسبوق بتكبيرة الإحرام، هذا صعب شرحها. لكن إذا من وقعت له يعني حادثة معينة أو كان مسبوقا في وضع معين يبينه ويبين له إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رفع اليدين في الصلاة ثابت في السنة، وما حكم من لا يرفع ولا يقبض؟ رفع اليدين؟ نعم. نعم، رفع اليدين ثابت في السنة، والرفع المشروع الثابت في السنة في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه وردت بها السنة. فالثلاثة الأولى الرفع في المواضع الثلاثة الأولى ثبتت فيها أحاديث صحيحة متفق على صحتها، والرفع عند القيام من التشهد الأول ثبت في حديث أو بحديث في مسند في سنن أبي داود، في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. لكن الذي يظهر لي أن السائل يريد القبض في الصلاة، القبض في الصلاة هكذا، فهذا أيضا وردت به السنة، والإرسال مكروه كراهة، الإرسال مكروه كراهة بدون سبب، والسنة التي وردت بها الأحاديث هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم خروج المذي أو الودي في نهار رمضان؟ خروجه ينقض الوضوء لكنه لا يفسد الصوم، ينقض الوضوء ولا يفسد الصوم، ويغسل المكان الذي أصابه، فإذا أصاب شيئا من اللباس أو البدن يغسل، لكن الصيام صحيح، لا يفسد الصيام بالمذي ولا الودي. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.